كيف الأحوال؟ الحمد لله بخير. مبسوطين. الله يحفظك. عندنا بعض الأسئلة يا شيخ نوضحها على فضيلتكم. تفضل. السؤال الأول، من أين يبدأ الصف الثاني؟ هل يبدأ من وسط الصف من وراء الإمام أم من الجهة اليمنى مع ذكر الدليل؟ وجزاكم الله خيرا. يبدأ الصف الثاني من حيث يبدأ الصف الأول، فهل تدري من أين يبدأ الصف الأول؟ نعم، من وسط الصف. من أين يبدأ الصف الأول؟ تدري؟ أنا اللي أعرف أنه من وراء الإمام يا شيخ. إيه هو كذلك. نعم، خير إن شاء الله. جزاكم الله خير.